الحمد لله رب العالمين. يا رب ارزقنا حبك وحب من يحبك بعمل يقربنا الى حبك. لا تشمت بنا اعداءنا ولا تخيب رجاءنا واستر عوراتنا واقض حاجاتنا. واشهد ان لا اله الا الله مالك الملك هو الله والذي يؤتي الملك من يشاء هو الله والذي ينزع الملك ممن يشاء هو الله والذي يعز من يشاء هو الله والذي يذل من يشاء هو الله والذي بيده الخير هو الله والذي هو على كل شيء قدير هو الله. يا رب يا مالك الملك يا من لا شريك له طوبى لمن عاش بين الناس يهواك. اني لأعجب ممن قد رأى طرفا من فيض نورك من فيض نورك ربي كيف ينساك. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان اعظم العباد ثقة في مولاه. ولذا قال لابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اذا سألت فاسأل الله اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. سيدي سيدي ابا القاسم يا رسول الله يا رسول الله اقبلت كالفجر والضاح الاسارير تدعو الى الله تدعو الى الله في بشر وتيسير. على جبينك نور الحق منبلجا وفي يديك لواء العدل والنور. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة الى اين نذهب اليوم؟ منذ اشهر مضت تركنا نبي الله يوسف في قصر العزيز ومع الدرس التاسع والخمسين والمئة انتقل بحضراتكم الان الى قصر عزيز مصر لنرى ماذا حدث لنبي الله يوسف. انها دروس نقدمها وانها عبر نبينها وانها مواعظ نوضحها ونسأل الله ان ينفعنا بما فيها. يا معاشر السادة الاعزاء نحن الان في قصر عزيز مصر ومع نبي الله يوسف مع النبي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأيت يوسف ليلة المعراج